I will not answer this question. من اي شمعي سوال جواب دات نکنا. من اي شمعي سوال جواب دات نکنا.